يخطب الفوز بقربه والرجاء والأمنية ونسأله العفو والعافية وحسن الختام. الله أكبر الله أكبر لا مل ولا بصر ولا اقتداس ولا زور ولا حذر. الله أكبر لا مل ولا بصر ولا اقتداس ولا زور ولا حذر. الله أكبر لا سعت بعالم ما شمس الحقيقة يتلو آياتها القمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا من ولا بطر ولا اختلاف ولا سور ولا حذر. الله أكبر ما أشعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو الله أكبر لا من ولا بطر ولا اختلاف ولا زور ولا حذر. الله أكبر ما سعت بعالمنا شمس الحقيقة شمس الحقيقة يتلو آيات القمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا من ولا بطر ولا اختلاف ولا زور ولا هزر. الله أكبر ما سعت بعالمنا شمس الحقيقة يتلو آياتها القمر. ليؤمن الجاحد المذكور معتذرا ليؤمن الجاحد المذكور معتذرا ويهتدي بضياء الحق من كفروا. لكن وهل بعد عصر المعجزات لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر سحلة الكبرى ويستهجر. لكن وهل بعد عصر المعجزات يرى من ينكر الرحلة الكبرى ويستجر ويدعي أنها رؤيا قد انطلقت في الحلم ما سابها طح ولا سفر. دع عنك ما قيل في المعراج في المعراج حيث رقى إلى مقام إلى مقام إلى مقام تهاوت دونه الفكر فبات أمر يراه العقل ممتنعا ويملك المرأة في تصديقه بصر فإن في الجو أبعادا مفرغة من الهواء وفيها يكمن الخطر لو جازها المرء لاقى حتفه ومضى إلى الفناء الذي في الجو ينتظر هذا الكلام الذي قد راح معترضا هذا الكلام الذي قد راح معترضا وراح ينكر في جهل ويبتكر وفاته أن مولانا وفاته أن مولانا أن مولانا بقدرته يسخر الكون لله وفاته أن مولانا أن مولانا بقدرته يسخر الكون للهادي ويقتدر والمعجزات سمت فوق العقول والمعجزات سمت فوق العقول فاتن يعيش الوضع في الكون أو بشر والمعجزات سمت فوق العقول فلا جن يعيش سرها في الكون أو بشر وتلك معجزة المختار وتلك معجزة المختار المختار تلك معجزة المختار صلوات الله على المختار معجزة المختار كرمه بها إله عظيم عظيم الشان مقتدر فلا الهواء هواه عندما انعرف ولا المكان مكان عندما اتنظر وإنما الله جل الله نصرنا للمصطفى رحلة في خير سائر الذي بطر وكلما حصدوه